بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة النساء، ومع الآية 22 من هذه السورة، وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في الآية السابقة حينما قال الله عز وجل: ينهانا أن نرث النساء كرها، فبيانا لمكانة المرأة وصوناً لمكانة المرأة في الإسلام، لا ينبغي أن تكون المرأة متاعاً يورث من زوج إلى أولاد. إذاً صوناً لمكانة المرأة، حرم الله جل جلاله أن تورث المرأة كمتاع يملكه المورث، ففي هذا إهانة لها. لكن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لو أنها رضيت أن تتزوج ابنه بمحض إرادتها وانطلاقا من مصلحتها، جاء تحريم آخر، التحريم الآخر صونا لمكانة الأب، فهذه زوجته لا ينبغي أن يتزوجها ابنه من بعده، صونا لمكانة الأب. فحينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا التشريع صونا لكرامة المرأة، وصونا لكرامة الأب جاء التحريم قطعيا كرها أم رضا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكان الناس أيها الإخوة يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حتى نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فصار حراما في الأحوال كلها. والنكاح يقع على الجماع والتزويج، فإذا كان الأب تزوج امرأة حرمت على ابنه قطعا. وقد ورد في الأخبار أن الأشعث ابن سوار قال: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنة قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، يعني أستفتيه، فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية. إذن كحكم شرعي قطعي، لا كرها ولا رضا، لا يجوز للابن أن يتزوج امرأة أبيه. وحينما قال الله عز وجل: إلا ما قد سلف، أي تقدم ومضى، فالذي مضى معفو عنه، هذا التشريع ليس له حكم رجعي. من هم السلف؟ من تقدم من آبائك وذوي قرابتك. ثم يقول الله عز وجل: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. عقب الله عز وجل على هذا الفعل بالذم البالغ المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل غاية في القبح وأصل المقت، وهو فحش ومقت وطريق سيء إلى مبتغاك. ثم يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. أيها الإخوة، هذه آية في أحكام الزواج. أولا، حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا نكاح الأم محرم تحريما قطعيا شموليا، لا يمكن أن يكون إليه سبيل ولا بشكل من الأشكال. فالأم مهما علت، الأم وأم الأم. ولكن قبل أن نأتي على التفاصيل نقول: إن الله سبحانه وتعالى حرم سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، وألحق في السنة تحريما آخر. حرم سبعا من النسب وستا من رضاع ومصاهرة، وألحقت السنة المتواترة سابعة محرمة، وسيأتي تفصيل ذلك. فالسبع المحرمات هي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالمصاهرة هن: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب، وحلائل الأبناء، والجمع بين الأختين. والسابعة كما قال عليه الصلاة والسلام: حرم أن يجمع الإنسان بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها. هذا موجز وسيأتي تفصيل ذلك. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه. كلمة لا يتخصص يعني ليس هناك نص شرعي يخصص هذا العام أو يبيح هذا العام. هذا النوع من التحريم يسميه علماء الأصول التحريم المبهم الذي لا سبيل إلى تحليله، لا بحال خاصة ولا بشيء آخر. تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات. فالأم كما قال العلماء اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، يدخل في هذا الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علوا. أعيدها ثانية: الأم لكل أنثى لها عليك ولادة، يعني أنت من نسلها، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علوا. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة من الدرجات. يدخل في ذلك بنات الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزل. فحينما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يعني الأمهات مهما علون ومهما تفرعن في العلو، والبنات مهما نزلن ومهما تفرعن في النزول، الأم مطلقة والبنت مطلقة محرمة تحريما قطعيا لا سبيل إلى تحليله، والأخت كما قيل اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، جاورتك في أصليك في أمك وأبيك أو في أحدهما. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، يعني أخت الأب وأخت الجد عمة. نعم. وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك، كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت، فهذه السبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. يعني للتوضيح، الأم مهما علت الجدة، الجدة لأب، الجدة لأم، وهكذا. والبنت بنتك الصلبية التي من صلبك، أو بنت ابنك أو بنت ابنتك، مهما نزلنا وتفرعنا ومهما علونا وتفرعنا، هذه من التحريم القطعي. ثم الأخت يجمعك مجاورة مع أصليها، أي شقيقة، أو مع أحد أصليها، أخت لأم أو أخت لأب. والعمة والخالة كما شرحنا سابقا. إذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. بالمناسبة، علاقة النسب ترجع هذه الأصناف السبعة إلى أصلين: علاقة أصل أو فرع، وعلاقة مجاورة. فالأخت والعمة والخالة وبنات الأخت وبنات الأخ علاقة مجاورة، أما الأم والبنت علاقة أصل أو فرع، يعني إذا كان العلاقة شاقولية أو أفقية. علاقة الشاقولية الأم والبنت، الأم ارتفاع والبنت نزول، والعلاقة الأفقية أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو بنت أخ. فهذه الأصول السبعة النسبية مجموعة في زمرتين: زمرة أصل وفرع، وزمرة جوار. فربنا جل جلاله لبلاغة القرآن وإعجازه وإيجازه قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر من الزمرتين من كل زمرة واحدة، فجاء عليه الصلاة والسلام وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أي كل علاقات الرضاعة كأصل وفرع وأخت وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت ينطبق عليها التحريم تماما، لكن الله اكتفى من علاقات الرضاعة بواحدة من كل زمرة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهي في التحريم مثل من ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه، وحرمت عليه بنتها لأنها أخته، وحرمت عليه أختها لأنها خالته، وحرمت عليه أمها لأنها جدته، وحرمت عليه بنت زوجها لأن زوجها صاحب اللبن. هي امرأة لها زوج، أرضعت هذه الطفلة، فزوجها صاحب اللبن، هي أرضعتها من لبن أصله زوجها، إذن حرمت على زوجها لأنه أبوها من الرضاعة. نعم. وحرمت عليه أخت الأب لأنها عمتها، وحرمت عليه أمه لأنها جدته، وحرمت عليه أمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. أعيد عليكم هذه الفقرة. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهي في التحريم مثل من ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه، وإذا أرضعت بنتها، وإذا أرضعته حرمت عليه بنتها لأنها أخته، وإذا أرضعته حرمت عليه أختها لأنها خالته، وإذا أرضعته حرمت عليه أمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته، وأخته لأنها عمته، وأمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. يعني ملخص هذا الكلام، لخصه النبي بكلمتين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. علاقات النسب سبعة، ومثلها علاقات الرضاع، لكن القرآن اكتفى بواحدة من كل زمرة. التحريم بالرضاع أيها الإخوة لا يمكن إلا أن يكون ضمن حولين، حولي الرضاع. يقول لك أنا يتيم عمره 80 سنة، يقول لك أنا يتيم، لا يتم بعد حلم. كلمة يتيم يعني دون البلوغ، بعد البلوغ ما عاد يتيم، معظمنا أيتام. نعم. الآن الرضاع لا تنطبق عليه الأحكام إلا ضمن سنتين، ما بعد السنتين لا يسمى رضاع. بعض المذاهب يرى أنه لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره، فإذا وصل هذا الحليب إلى الأمعاء ولو مصة واحدة اعتبر رضاعاً وبني عليه أحكام التحريم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عد شرطين لوقوع الأحكام، أحدهما خمس رضعات، خمس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرمني، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم. وفي حديث سهلة يقول عليه الصلاة والسلام: أرضعيه 5 رضعات يحرم بهن. عند بعض المذاهب مصة واحدة يبنى عليها حكم، وعند الإمام الشافعي 5 رضعات يتم بها الحكم. الشرط الثاني أن يكون هذا الرضاع في الحولين ضمن السنتين، فإذا كان خارجا عنهما لم يحرم، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين. فقال بعض العلماء: ليس بعد التمام والكمال شيء، لكن في أحكام تفصيلية. أبو حنيفة أضاف 6 أشهر بعد الحولين، أضاف 6 أشهر لعلة مذكورة في كتب الفقه، ومالك اعتبر شهراً بعد الحولين، وزفر قال: ما دام يجتزئ باللبن، يجتزئ أي يكتفي باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه 3 سنين، يعني بين 3 سنين، أو بين ما دام الطفل مكتفياً بالرضاع ولو مضى عليه 3 سنوات، الرضاع في هذه السنوات 3 يبنى عليه حكم التحريم. وعند بعض الأئمة 6 أشهر بعد الحولين، وعند بعضهم الآخر شهر بعد الحولين. يعني لا يبنى التحريم إلا إذا وقع الرضاع في هذه المدة من سنتين إلى ثلاثة. من سنتين إلى ثلاثة إذا كان يكتفي بحليب أمه، وإن لم يكتفي فشهر بعد السنتين أو ستة أشهر بعد السنتين. وبعض الأئمة يقول إذا فطم بعد عام واستمر فطامه فليس بعد هذا العام رضاع، إذا فطم بعد عام واحد واستمر فطامه فليس بعد هذا العام رضاع. نعم، يبدو أن أحكام الرضاع تبنى على مدة الرضاع الخاصة بكل طفل. وبعضهم يرى أن الحكم التحريمي لا يبنى إلا بثلاث رضعات، شوف من مصة إلى خمس إلى ثلاث. الآن وأخواتكم من الرضعة، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة، هي الأخت لأب أو لأم، وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك محرمة لأنها أخت. والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك، والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة، والصهر أربع، أم المرأة محرمة، وبنتها محرمة، وزوجة الأب محرمة، وزوجة الابن محرمة. إذن بالأرضاع في عنا عدد، في عنا الأم والأخت وتفريعاتهما، وبالمصاهرة في عنا أم الزوجة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. ثم يقول الله عز وجل وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب جمع ربيبة، والربيبة بنت الزوجة من غير الزوج، إنسانة مطلقة لها بنت، خطبها رجل، بنتها معها، هذه ربيبة، يعني الأصل فيها أنها تربى في بيت زوج أمها، عند أمها في بيت زوج أمها، فهي ربيبة. لكن بعضهم توهم أنها إن لم تكن عند أمها فهي محللة، قالوا لا، هي ربيبة لأنه يغلب عليها أنها عند أمها دائما، فلو لم تكن عند أمها فهي محرمة، بنت الزوجة محرمة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني مجرد العقد على المرأة لا يحرم ابنتها، حكمة بالغة بالغة، مجرد العقد على المرأة لا يحرم ابنتها، لا يحرم ابنتها إلا الدخول، لأن الأم تتسامح، لو أن رجلا خطبها ثم عدل عنها إلى ابنتها، ابنتها تتمنى لها كل خير، دقة الشرع بالغة. البنت لا تحرم على الرجل إذا عقد على أمها، لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمها. نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو عقد عقد على امرأة ثم فسخ هذا العقد واتجهت النية إلى ابنتها يجوز العقد الثاني، يعني الدخول معروف، يعني ليلة العرس تقريبا. هناك يعني من الفقهاء من يتوسع في الدخول فيراه النظرة بشهوة أو الملامسة، على خلاف بين الفقهاء. لكن إذا عقد العقد على البنت حرمت الأم، ولو من دون دخول، هي نقطة دقيقة. إذا عقد العقد على البنت أصبحت أمها محرمة على زوج البنت ولو لم يدخل بها. العكس غير صحيح، قد يعقد على الأم ثم تتجه النية إلى البنت، تطلق الأم من دون دخول ويصح العقد على البنت. أما إذا تم العقد على البنت مجرد العقد تحرم أمها. ثم يقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم، والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، لأنها تحل معه أينما حل، أو لأنها حلال له وهو حلال لها. نعم. النقطة التاسعة أن العلماء أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، لمجرد عقد أب على امرأة هي محرمة على الابن، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، ولمجرد أن يعقد ابن على امرأة فهي محرمة على أبيه. نعم. لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. طبعا الرجل إذا دخل بامرأة تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وأولاده مهما نزلوا، بشكل دقيق. نعم. وأن تجمعوا بين الأختين، طبعا حينما قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المتبنى لا حكم له، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله وكان متألما أشد الألم أن يتزوج زوجة ابنه المتبنى زيد. طبعا في الجاهلية المتبنى ابن، وكان اسمه زيد ابن محمد، وقد فعل النبي شيئا بأمر من الله واضح وكان يتمنى ألا يفعله، لأن الناس يتكلمون بهذا الكلام بشكل لا يليق، لكن الله عز وجل أراد إبطال هذه العادة واستئصالها من جذورها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زوجة متبنى. لذلك لم يرد اسم صحابي في القرآن الكريم إطلاقا إلا زيد، لأنه حينما أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة زيد فقد نسبته إلى النبي، كان اسمه زيد ابن محمد، فخسر هذه النسبة، فعوضه الله عنها أنه ذكر اسمه وحده في القرآن الكريم. إذن عادة التبني أبطلها الإسلام. والآن هناك من يتبنى طفل، دققوا أيها الإخوة، هذا الطفل أجنبي، لك مثل ابني، لا مو مثل ابنك، هذا يشتهي زوجتك ويشتهي بناتك. فعادة التبني خطيرة جدا، فيها اختلاط أنساب، ابنك الذي هو من صلبك فقط، إن شاء الله مثل أختي، أختك التي أنت وهي من أب واحد أو من أم واحدة أو من أب وأم واحدة أو من أب أو أم، أما هي مثل أخي وهي مثل أختي، هذا كله كلام في فساد عريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل مشقة أنه أبطل عادة مترسخة في العرب في الجاهلية أن المتبنى كالابن تماما، لذلك قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. أيضا ويحرم حليلة الابن من الرضاع. طبعا الابن من الرضاع ليس من صلبه لكن من الرضاع، هذا استثناء. تحرم على الإنسان زوجة ابنه الذي من صلبه وزوجة ابنه من الرضاع، تحريم قطعي. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأن تجمعوا بين الأختين، وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح بهذه الآية. ثم هناك حكم دقيق في الشرع، أن العلماء أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، يعني يملك أن يرجعها، ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة، يعني لا يستطيع أن يجمع بين الأختين بمجرد الطلاق، لا يجمع بين الأختين. طبعا هو التحريم أن يجمع بينهما، فإن لم يجمع بينهما فلا شيء عليه. والدليل: قد تتوفى زوجة ولها أولاد، ومن حق زوجي المتوفاة أن يتزوج أختها، إذا تزوج أختها لم يجمع بين الأختين. إذا التحريم أن يجمع بين الأختين، ولكن العلماء فصلوا أنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين إلا بعد انقضاء عدة طلاق الأولى، كما لا يجوز أن يكون عندك فوق أربع نسوة، أربعة فقط، حتى الأربعة يجب أن ينقضي العدة على طلاق الأخيرة حتى تستكمل بها الأربعة، إلا ما قد سلف، وهذا من تخفيف الله عن المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي مضى قبل هذا التحريم لا شيء عليه. ثم يقول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. المحصنات عطف على المحرمات، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، يعني أي امرأة لها زوج هذه محرم أن تتزوجها، عطف على المحرمات المذكورات من قبل. والتحصن هو التمنع، وامرأة محصنة أي لها زوج، لذلك عقوبة الزانية المحصنة الرجم حتى الموت، وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت، بينما عقوبة الزاني غير المحصن 100 جلدة، وعقوبة الزانية غير المحصنة 100 جلدة. وبعضهم قال: المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب أيضا. طبعا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة من أهل الكتاب، لكن هناك من يحرم الآن الزواج منهم. هو الأصل في تحليل واضح في القرآن بآية واضحة، لكن لأن هذه ليست محصنة، قلما تجد امرأة يعني قبل الزواج ليس لها تجارب مع أزواج آخرين، في بلاد الغرب طبعا أقول هذا الكلام، لا يزال الشرق له عادات يتميز بها عن الغرب، أما حينما تذهب إلى أمريكا أو إلى أوروبا ليس هناك امرأة واحدة ليس لها تجارب قبل الزواج، إذا ليست هذه محصنة. نعم. وشيء آخر، قد يأتي ابن يتبع أقوى الأبوين، هذا حينما قوي الإسلام يجوز أن تأخذ من شئت من أهل الكتاب، أما الآن هناك مشكلة يعاني منها إخوتنا معاناة لا توصف. كتاب الله عليكم، أي هذا حكم الله عليكم. نعم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا المحرم، ما سواه محلل. لذلك الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالنص. أما في العبادات الأصل فيها الحظر، ولا يشرع شيء إلا بالنص. أيها الإخوة، كنت أقول دائما إن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. وردني سؤال أنه هل يجوز أن يرى الشخص أخته من الرضاع؟ الحقيقة هناك فرق دقيق بين الأخت النسبية والأخت من الرضاع. تصور إنسان تزوج عنده زوجة وابن رضيع، الجارة دخلت مرة إلى بيت الرجل وأرضعت زوجته ابن هذه الجارة، خمس رضعات وانتهى الأمر. الآن هالبنت عمرها 18 سنة مثل الوردة، وهالابن عمره 20 سنة 18 سنة. هل تظن أنه هالبنت وهالفتاة وهالفتاة لأنها رضعت خمس رضعات من أمه يجوز لها أن يراها كما يرى أخته؟ هل ترتاح أن يختليا في بيت واحد؟ لذلك الفقهاء حرموا الخلوة بالأخت من الرضاع، وبعضهم تشدد فلم يسمح بالنظر إليها. وقد سمعت هذا من رجل فقيه تسلم منصب عمادة كلية الشريعة، قال: أية امرأة، يعني لفتت نظر الإنسان له سبيل إلى الزواج منها. أما لو أن هذه الأخت من الرضاعة لفتت نظره، هل هناك سبيل إليها؟ مستحيل. فالاختلاط ممنوع في الأصل، والخلوة بالأخت من الرضاعة ممنوع أيضا. وهناك من يتشدد ويرجح ألا يسمح بالنظر إليها، طبعا إذا كانت شابة. أما الأخت الكبيرة موضوع ثاني. أما فتاة في ريعان الصبا ولها أخ من الرضاعة، يعني الأحوط أن نحتاط، فلا نسمح بالاختلاط. الخلوة محرمة قطعا في كل المذاهب. نعم. هذا جواب السؤال. في سؤال آخر: أن دخول العريس إلى حفلة النساء ليلبس عروسه حرام، وكيف يمكن امتناع الأهل من أجل أن يكون عرسا إسلاميا صحيحا؟ وكيف يمكن إقناع الأهل؟ يقنعهم الواحد، واحد عنده قناعة أنه حتاكله الجاجة، أهله ما خلوا طبيب، آخر طبيب قعد معه ست ساعات وشرح له أنه شوف حجم الجاجة، معقول تاكله؟ قال له: أنا قنعان بس أقنعها إلها. كيف بدك تقنعه؟ لا يقنعه، لا تفوت أنت وبس، اقنعه أو ما قنعه، ما تفوت وخلاص. لا كثير تعلق أهمية على إقناعه، أنت رجل خذ موقف، أنا ما بدخل، خلاص انتهت العملية. لازم من حولك يشعر بقضايا الدين، ما في مساومات بقضايا الدين، ما في أنصاف حلول، ما في موقف لين، ما في حلة برمة. سيدي هذا متزمت كثير، ما في حلة برمة، دين هذا. التمسك تمسك، حل وسط ما في، يا تمسك يا تفلت. هلأ أنت مثلا بمستودع للوقود، بتقول هذا مستودع محكم، معنى محكم يعني محكم، له تفسير واحد، بتعبيه 1000 لتر، بتغيب 5 سنوات قبل أصول شيء إذا كان مغلق من فوق. أما إذا كان غير محكم، عدم الإحكام نسبي، في عدم إحكام بفضيه بيوم، في عدم إحكام بفضيه بساعة، في عدم إحكام بفضيه بثانية إذا ما له قعر منوب، في عدم إحكام بفضيه بسنة. عدم الإحكام نسبي، الإحكام حدي، قضية مهمة، الإحكام حدي، عدم الإحكام نسبي. إذا إنسان بده يعصي الله، المعصية درجات، أما الطاعة درجة واحدة. فأنت في مثل هذه الأحوال أمور الدين. وأنا بنصح كل خاطب ببداية الخطبة بأيام الخطوبة يعطي مبادئ. أنا في أمور الدين لا أقبل المساومة، حدود الله ينبغي أن نقف عندها. فقضية أنه فوت على النساء والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات بأبهى زينة وأنت قاعد جنب زوجتك والنساء أمامك، هذا كلام أنا أعرف إسلامي، هذا الشيطاني، هذا فبالدين ما في مساومة، فكيف تقنع لا يقنعه، هذا موقفي. نعم. هل أتبع مذهب أبي أم أمي؟ والله ما بعرف شو مذهب أمك وأبوك. نعم. والحمد لله رب العالمين.